لما جيت وصرحتني وقلت لي بتحبني تعرف بيه، حسستني اني بعيش اجمل حياة، حسيت دموع فرح في عيني، حسيت بحاجة غريبة فيا ولقيت كده رعشة في ايديا من تلنيه.